قصص عربية. الرجل الذي وجد الخوف أخيراً. في يوم من الأيام عاش صبي شجاع لا يخاف يدعى ترايتون في مملكة ستروغارد. الشجاعة لم تكن نادرة، ولكن ترايتون لم يكن يعرف أبداً شيئاً عن الخوف. البعض يقول إنه غير حكيم وأيضاً متهور، لكن الصبي حرفياً لم يكن يعرف ما هو معنى الخوف. آه يا ترايتون، أنت شجاع، ألا تشعر بالخوف أبداً؟ ما هو الخوف؟ الخوف حينما يخيفك شيء فتشعر أنك خائف. لابد أن هذا الخوف شعوره غريب، علي أن أجربه. على كل يوم سعيد. ولك أيضاً. وبما أن الجميع أخذ يخبره عن الخوف، أصبح ترايتون فضولياً جداً. قرر أن يجول حول العالم ليجد الخوف. سار وسار لساعات حتى وجد رجلاً فقيراً يجلس في الغابة ويبكي. يا سيدي، ساعدني رجاءً، عائلتي تم أسرها بواسطة التنين الشرير الذي يعيش في الكهف. رجاءً ساعدنا. بالتأكيد سأساعدك، أنا سأهزم التنين وأحرر عائلتك. جرى بأقصى سرعة متجهاً نحو الكهف، وحينما وصل وجد تنيناً ضخماً جالساً بجوار العائلة الأسيرة. ولد غبي، هل جئت هنا لتؤكل؟ بل جئت هنا لأحرر هؤلاء الأسرى منك. ماذا؟ ولما لا تحاول؟ توجه ترايتون لشجرة وقطع منها غصن استخدمه ببراعة وقذفه نحو رأس التنين، فأمسك بفمه وتمسك بغصن آخر وقفز متجهاً نحو التنين وهبط على ظهره. تمكنت منك، هيا فلننطلق. طر. قفز ترايتون من على ظهر التنين وهبط على الأرض أمام العائلة التي اجتمع شملها مجدداً. طار التنين بعيداً في السماء. شكراً جزيلاً، لقد أنقذت عائلتي. اسمي هو أرزان وأنا ممتن لك. كان من دواعي سروري. ألم تخف بينما كنت تواجه التنين؟ هل كان يفترض أن أفعل؟ شعرت بتدفق الأدرينالين بعروقي. أنا أبحث عن الخوف ولم أجده بعد. بعيداً جداً في بلدة تدعى دريفار يوجد عراف يمتلك الإجابة عن سؤالك. اذهب إليه وأعطه هذا السوار وستجد ما تبحث عنه. شكراً. أكمل ترايتون رحلته بحثاً عن الخوف. كان يمر عبر الغابات الكثيفة والصحراء الموحشة والأراضي الجليدية حتى وصل في يوم إلى بلدة تسمى دريفار. وبالفعل ذهب إلى العراف، وعندما دخل رأى رجلاً غامضاً يرتدي عباءة يجلس أمام كرة سحرية. مرحباً يا ترايتون، لقد كنت أنتظرك. كيف تعرف اسمي؟ من لا يخاف، هكذا يسمونك. انتشرت حكايات عن أعمالك البطولية مع التنين الضخم. أنا أسافر حول العالم لأبحث عن شعور يسمى بالخوف. أخبرني أيها الحكيم، كيف سأجد الخوف؟ هذا سؤال مثير، لكن بما ستكافئني إذا أخبرتك بالسر الذي تبحث عنه؟ هذا السوار هو كل ما أمتلك. سوار المسير السحري، رائع. هذا سوار سحري يتكون من زوج. أحضر لي السوار الآخر وستجد الخوف. اذهب إلى شاطئ المحيط واغطس إلى القاع العميق، وهناك ستجد السوار وشعور الخوف الحقيقي. فقط هذا؟ ذهب ترايتن إلى الشاطئ، وعندما وصل وجد سفينة عالقة على جبل جليدي وتغرق ببطء في المحيط. النجدة، ساعدونا! علي مساعدته. قفز ترايتن في المياه المتجمدة المليئة بالقروش، عام نحو السفينة، وعندما وصل تم سحبه إلى الأعماق بقوة شديدة. ماذا؟ عندما وصل إلى القاع رأى حورية تمسك بسلسلتين، واحدة لسحب السفينة والأخرى كانت تسحبه، وفي يدها كان سوار، سوار المصير السحري. سحبها ترايتن نحوه بكل قوة ولف السلسلة حولها. أخذ السوار من يدها وعام عائدا إلى الشاطئ. وجدته. عاد مجددا لخيمة العراف، ولكنه لم يجد أحدا، فحزن لعدم إيجاد الخوف بعد. تجول في البلدة، حينها سمع جرس المملكة يدق مرتين. معذرة يا سيدي، ماذا يعني أن يدق الجرس؟ إن ملك دريفار يعلن عن تقاعده، وحينما يدق للمرة الثالثة سيتم إطلاق العنقاء، وأي شخص تطير إليه يتم إحضاره إلى قصر الملك. انتظر لترى ما سيحدث، الجرس سيدق في أي لحظة. وبعد عدة دقائق دق جرس المملكة، ووقف أهل المملكة مترقبين، وخرجت عنقاء جميلة من النار وطارت في الهواء. يا له من كائن جميل! حلقت العنقاء بعيدا متجهة نحو ترايتون المندهش، وفي لحظة اختفى في الهواء. أخذ ترايتن إلى قصر الملك مباشرة. مرحبا ترايتن. مولاي، هذا أنت، الشخص الذي أنقذته في الغابة. أجل يا ترايتن، كنت أبحث عن شخص ملائم للعرش لكن لم أجد أحدا. أحتاج رجلا شجاعا، قويا، جريئا ولطيفا، وكل المواصفات المهمة للملك أنت تملكها يا ترايتن. ماذا؟ إذن أنت تعني إن كل ما حدث كان مجرد اختبار؟ التنين والمحيط العميق والحرية المخيفة، أكان كل هذا اختبار؟ أجل، ولقد نجحت، ولهذا اخترتك أنت لتكون خليفتي. لكن ماذا لو لم أستطع إسعاد الناس؟ في تلك اللحظة شعر بالخوف يتملكه للمرة الأولى. ماذا لو لم أنجح؟ ماذا لو فشلت؟ ما هو هذا الشعور؟ هل هذا هو ما تسمونه الخوف؟ ترايتن، أنت رجل نبيل له قلب أسد، متأكد أنك ستكون ملكاً عظيماً. إذا وافقت على هذا لا تجعل خوفك يستحوذ عليك، بل دعه يقودك، تعلم منه. شكراً لك يا مولاي، أنا أقبل هذا العرض. بعدها أصبح ترايتون ملك دريفار، وحكم المملكة كملك عظيم ومحبوب ويشعر ببعض الخوف. يعيش الملك ترايتون! يعيش الملك ترايتون! وحكايات الملك ترايتون الذي لا يخاف استمرت لعدة أجيال، حيث لم يروا من هو أشجع أو ألطف أو أجرأ من ملك دريفار.